خير ما نبتدي به الله الله الله ربنا لا إله إلا هو خالق الخلق بارئ صمد واحد لا إله إلا هو الله خير ما نهتدي به الله الله الله ربنا لا إله إلا هو خالق الخلق بارئ صمد واحد لا إله إلا هو الله أرسل المصطفى ليرشدنا الله الله هاديا لا إله إلا هو أنطق الطب والظباء له والحصى لا إله إلا هو الله خير ما نبتدي به الله الله الله ربنا لا إله إلا هو خالق الخلق بارئ صمد دع ما سوى الله واسأل مولاك إن الذي أنشأك ما رد أما له التدبير ما شاء أيفعل بلى قادر على ما شاء ذو الجلال صلوا الله ثوب الجمال ومن عليه توكل ما زال طول المدى في حول سعد رافل إن شئت عقد الموت لهم تيانحا صلي على من كسى الله ثوب الجمال صلوا على من كساه الله ثوب الجمال ما لي أرى الخصر ينحل من لمس بعض الأيادي أصبح الخصر ناحل ما هكذا الغسلان بالخصر تفعل جسمي غدا عندما أنحلته في انتحال صلوا على من كسى الله ثوب الجمال وذا الخديد المبجل. قالوا لنا ورده منا له قط نائل. لو شئت يا سيد الغواني تجمل تسمح لنا في جنى ورد عديم المثال. صلوا على من كساه الله ثوب الجمال. بالله قل لي تفضل منحتك الأنفا عليا رشا من تفاعل. ما مقصدي بالفعل لآخر وأول إلا جان الجنة الخضراء ورشف زلال. صلوا واختم بذكر المفضل الهاشم المصطفى المختار مولى العوالم وآله مناح طير وبلبل. واختم لنا الخلق بحسا ختام. صلوا على من كساه الله ثوب الجمال. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.